بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال اللالكائي رحمة الله عليه: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني. والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري عن سعيد بن أبي مريم به. طبعا قال ذلك لما قال بعض المسلمين، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نريد أن نجتهد في العبادة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تكفيه العبادة القليلة، لأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال لهم: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أو لأخشاكم لله وأتقاكم له. ثم قال: وهذه سنتي. ثم أو قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم ساق عن عبد الله بن عمرو من طريقين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. الأول حديث أنس بن مالك، والثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم، جماعة المسلمين، نعم، طاعة ولي الأمر. من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. واضح؟ مضل، يعني ما معنى مضل؟ مضل ولا ظالم؟ إذا كان ولي الأمر أو الأمير ظالما فأنت أيضا مأمور بالطاعة. ما معنى ضال؟ ضال في نفسه، لتحت منه يضلهم، يعني سيضلني أنا لا أسمع له ولا أطيع. في إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة. خلاص، واضح ولا غير واضح؟ يعني ليس الطاعة مطلقة، طاعة فيما لم يكن فيه معصية. أمرك بطاعة الله فتطيع الله، أمرك بشيء مباح فيجب عليك أيضا الطاعة، أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية أو فيما يأمر به من معصية، ليس أنه فلا سمع ولا طاعة له مطلقا لأنه أمر بمعصية كما يفهم البعض. واضح؟ طيب. ثم ساق اللالكائي أيضا عن بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فموته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. يعني في فجار، ها؟ ونقول يضرب الفجار خليه يضربهم، لا، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها حتى المعاهدون من أهل الذمة. واضح؟ فليس مني، ومن مات تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فموته جاهلية. واللفظ لعمر بن علي الفلاس، يعني أخرجه مسلم من حديث حماد عن أيوب، حماد عن أيوب. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ مفهوم؟ عن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء إلى أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا ما كان. أيضا أخرجه مسلم: من جاء إلى أمتي وهم جميع مجتمعون على شخص، والشخص فيه ظلم، واضح، فيه ما فيه، لكن مجتمعون، يريد أن يفرق كلمتهم فاقتلوه كائنا من كان، لكن من الذي يقتله؟ كل واحد. طيب. وعن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم. الذي يشذ عن الجماعة ويسرح بعيدا مثل الغنمة التي تترك القطيع وتمشي وحدها، حري أو حرية بأن يأخذها الذئب أو يأكلها الذئب، لكن الذئب لا يأتي للغنم وهي مجتمعة، ما يستطيع أن يأخذ منها واحد. مفهوم؟ تشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة محمد. وساق اللالكائي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. ومن هذا ليأتين على أمتي، هذا دليل على فساد الزمان، وذلك يكون في آخر الزمان، نسأل الله العافية. من هنا، يعني من هذا السند عن ثابت: إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة وتزيدون عليها ملة، يعني ستفترقون إلى 73. قال: وفي حديث ثابت: أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: يا رسول الله، وما هي؟ وفي حديث ثابت قيل: من؟ قيل له: فقيل له: من الواحدة؟ قال: الذي أنا عليه وأصحابي. وهذا الذي نعبر عنه دائما بفهم السلف، الكتاب والسنة بفهم السلف وليس الكتاب والسنة مطلقة، لأنك يمكن أن تضل إذا لم تقيد فهمك بفهم السلف. واضح ولا غير واضح؟ ما قال: ما أنا عليه وحدي، لا، ما أنا عليه وأصحابي. مفهوم؟ وبعض الناس الآن يقول: سلف إيه اللي أنتم بتتكلموا عليه؟ القرآن صالح لكل زمان ومكان، فلنا أن نأخذ منه كما أخذوا منه ولنا ما يعني أن نفقه ونفهم ما يوافق عصرنا. وفي ذلك عمليا تبديل لبعض أحكام الله، يعني الذي يقول ذلك لو خرج من صحفي أو أديب أو مثقف أو موظف في الدولة فليس غريبا، لكن أن يخرج من بعض من ينتمون إلى العلم أو من بعض الجماعات أو من بعض الدعاة فهذا هو العجب. ما فائدة أن يردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما كان عليه هو وأصحابه، وما فائدة أن يردنا إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ ما الفائدة؟ كلام عبث؟ لا. وساق اللالكائي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال الجماعة فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي ليس إقرارا لواقع يكون، وإنما تحذير يحذرنا من الفرقة، بدليل أنه يستدل بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وساق عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة و71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. وساق عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية فلما قدمنا مكة صلينا صلاة الظهر بمكة ثم قام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. إنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم، في بعض الروايات الحديث يتجارى أو يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب مرض. ها؟ مرض أول ما يظهر في الكلب، فلذلك يعني نسب إليه. يدخل في أعضاء في جميع أجزاء جسد الكلب هذا المرض، فهذا الكلب يهين ويحاول أن يؤذي من يلحق به من بني آدم ويمنع الطعام والشراب إلى أن يموت، فإذا عض إنسانا فإنه ينقل له هذا الداء فيتحول الإنسان إلى الصورة التي كان عليها الكلب في مرضه ويبقى الإنسان على نفس الصورة إلى أن يموت. تتجارى بهم الأهواء، شوف يعني انتشار الهوى يدخل في صاحبه حتى لا كأنه لا يترك عرقا. عارفين الأهواء ولا مش عارفينها؟ ها؟ لا يترك عرقا في الإنسان إلا دخله، فتجده لا يرجع إلى حق مهما ذكر ومهما نصح ومهما وعظ. مفهوم؟ قال وعن أبي غالب قال كنت بدمشق زمن عبد الملك فجيء برؤوس الخوارج فنصبت على أعواد فجئت لأنظر فيها فإذا أبو أمامة رضي الله عنه عندها فدنوت فنظرت إليها ثم قال كلاب النار 3 مرات شر قتلى تحت أديم السماء ومن قتلوه خير قتلى تحت أديم السماء قالها 3 مرات ثم استبكى فقلت يا أبا أمامة ما الذي يبكيك يعني رأى أهل الأهواء معلقة رؤوسهم على أعواد مقتولين فأولا ذكر أنهم إيه كلاب النار وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن من قتلوه خير قتلى تحت أديم السماء وبعد ذلك بكى فقال له أبو غالب ما الذي يبكي قال كانوا على ديننا فذكر ما هم صائرون إليه الخوارج من المسلمين ولا من اليهود والنصارى ولا من المجوس من المسلمين من المسلمين واضح يا مشايخ طيب نعم إذا قال أنا رجل كافر لا أؤمن بالإسلام فأصبح عندك أنت بينة لا تحتاج إلى تأويل يعني ما هي محتاجة إلى تأويل كافر بالله وبرسوله وبكتابه كافر بالإسلام لست مسلما خرجت من الملة والعياذ بالله فهذا كفر بواح لك فيه من الله برهان الله لن يسألك لماذا قاتلت ولماذا شققت عصا الطاعة صحيح لكن واحد مسلم مهما كان فيه من المعاصي يقول أنا مسلم فين البرهان اللي عندك على قتاله أو قتله أين هو البرهان بعدين بواح لك فيه من الله بواح مباح الناس كلهم يعرفون أن هذا كفر لا يشك في ذلك أحد بواح مفهوم ثم أنت الذي يريد أن يخرج لك فيه من الله برهان يعني لابد من اجتماع الأمرين مفهوم ولا غير مفهوم نعم نعم أنا اللي قلت الحديث ولا الشيخ حديث من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا ما كان عن ايه عن الأحزاب النصوص واضحة ظاهرة النصوص واضحة ظاهرة مفهوم أولا ثانيا لا نريد أن نخلع أنفسنا من الواقع ونقول نحن نعيش في عصر النبوة فمن الذي سمح للأحزاب الحاكم سامح للأحزاب فإذا رئيس الحزب رشح نفسه بموافقة رئيس الدولة لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس الحالي والرئيس قال انتهت المدة وأنا أرشح نفسي ومن أراد أن يرشح نفسه فليدخل فأنا أقول عن الثاني هو رئيس الحزب الآخر أقول إنه من الخوارج ويجب قتله ها؟ هذا عبث هذا خبل واضح ولا غير واضح يعني لا نريد أن نخلع أنفسنا من الوقت تعرفين القصة السائرة اليوم على في وسائل الإعلام تعرفونها جيدا الذين يردون عليه يقولون إنه في سنة 14 أو 1400 للميلاد صدر قانون لتنظيم الإضرابات والاعتصامات والإيه والعصيان المدني للضغط على الحكومة لتغيير شيء من الأشياء مفهوم صدر قانون هذا القانون متى انحلت الخلافة الإسلامية؟ 24، يعني قبل، يعني في وجود الخلافة وقبل انفضاض الخلافة بعشر سنوات صدر هذا القانون. هذا القانون إلى الآن يعمل به، إلى الآن معمول به في دولتنا في مصر. فهل إذا خرجت مجموعة ونظمت إضرابا نقول هؤلاء خوارج ويجب قتلهم؟ لماذا؟ الذي يحكم فيهم هو الذي بيده هذا القانون، ها؟ يطبقه أو لا يطبقه بحسب ما يرى، لأنه قانون بشر. صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ونحن لا ننكر إلا إذا كان يخالف حكم الله عز وجل، حينئذ ننكر. المسألة الضغط على الحكومة لتغير رأيها في أمر من الأمور موجودة بأساليب مختلفة في بلاد العالم ومنها بلاد المسلمين. فأذكر أكثر من مرة ونحن بالسعودية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتنفيذ شيء والناس يعترضون عليه، لكن لا توجد لا مظاهرات ولا إضرابات ولا اعتصامات. ما الشيء المتاح؟ كتابة برقيات، ها؟ كل من له اعتراض يكتب برقية ويرسلها إلى مجلس الوزراء. فبعد أسبوعين أو أسبوعين ترجع الحكومة بكلامها وتلغي القرار الذي أصدرته، لأن فيه إضرارا بالمواطنين كما يقال. نحن عندنا توصلوا، لعلهم توصلوا إلى مسألة الإضرابات وكذا، لأنه قد يقال إيه إن البقيات لا تصل. لكن في الحقيقة إذا كانت هناك مخالفة شرعية وأنا كتبت برقية وأرسلتها فقد أديت ما علي، سواء أوصلوها أم لم يوصلوها، أنا خرجت من العهدة وبرئت ذمتي وعملت الذي علي. ليس مطلوبا مني أن أذهب إلى الحاكم وأمسك رقبته وأقول له أنت قلفت. واضح ولا غير واضح؟ فإذا استطعت أن تذهب إلى الحاكم وتجلس معه وتقول له الحق ولو كان في ذلك قتلك فافعل، إذا استطعت، إذا كنت تستطيع. والكل كما قال الشاعر فكل يدعي وصلا بليلى، ها؟ وليلى لا تقر لهم بذاك. فكل يدعي، كل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ورد عن شيخ الإسلام، وكلهم يقولون العبارة إنه حمل كفنه على يده وذهب إلى الحاكم لينصحه، ذهب إلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمة حق في سلطان جائر ولا عن سلطان جائر ولا عند سلطان جائر. فيه وعنه ممكن نقولها على المنابر، وطبعا لما نقولها على المنابر كأن احنا بنطلع لساننا للي قاعدين، مين اللي هيسمعها؟ ها؟ كلمة حق عنده في وجهه، وتقول له سرا بينك وبينه ليس أمام حاشيته، لأنك لو نصحته، لو وعظته على الملأ فقد فضحته ولم تنصحه، ولو وعظته سرا بينك وبينه فقد نصحته، وإذا تكلمت عليه على صفحات الجرائد أو على شاشات التلفاز أو على ميكروفون الإذاعة أو على المنابر أو في الدروس العلمية فقد اغتبته. والغيبة حلال طبعا عندنا، غيبة حلال. نعم، أعرف بعض الناس أقسم بالله أن هذا حدث، لو تكلمت وسببت وانتقدت ولعنت من ينتمون إلى أي حكومة من الحكومات الإسلامية، أي حكومة من الحكومات الإسلامية، فإنه يسر بكلامك جدا ويأنس بك ويريد أن تستمر معه في الكلام ولا تنتهي. فإذا ذكرت واحدا من غير بعيدا عن الحكومات يقول لك اتق الله ولا تغتر. أنا أقسمت لكم بالله على هذا، وهذا حصل فعلا أمامي ومعي، يعني لا تظنوا أنني أحكي خيالات ولا قصص منقولة عن أحد، لا، إنما أحكي الذي حدث معي. واضح يا شباب؟ فالله عز وجل أمرنا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين ردوكم عن المسجد الحرام ومنعوكم من العمرة، هذا ليس مبررا للاعتداء عليه. في أكثر من ذلك؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، بأن المصدرية أو بأن الشرطية، قراءتان صحيحتان متواترتان. واضح يا مشايخ؟ لا تعتدي مهما كان بينك وبين الآخر من عداوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مطلوب، العدل مطلوب. واللي في الحكومة ده ابن عمك وابن عمي وابن خالك وابن خالي وقريبك وقريبي، ما لو قريب لك موجود هتقول ايه؟ انصحه ولا هتطلع عليه وتسبه وتلعنه؟ هتنصحه. طيب، ثم ساق بسنده نعم ها اللي هو قال كانوا على ديننا فذكر ما هم صائرون عليه. فقلت له شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء. جزاك الله خيرا يا شيخ سيد، تكملة هذه مهمة. إني إذا لجريء. الصحابة يعني كانوا يفتون في هذه الأمور بآرائهم، والله يقول إنها جرأة، وطبعا جرأة في غير الحق. إني إذن لو قلته برأيي لجريء ثلاث مرات لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا إلى السبع لما حدثتكموه. أما تقرأ هذه الآية في آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قال اختلف اليهود على 71 فرقة، 70 فرقة في النار وواحدة في الجنة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وفرقة واحدة في الجنة. فقال تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قلنا انعتهم لنا. قال السواد الأعظم. مفهوم المراد بالسواد الأعظم يعني عامة المسلمين، عامة المسلمين لا تخرج عليه، وإن كان فيهم من المعاصي والبدع ومن هذا القبيل فواجب عليك أن تعلمهم، لأنهم جهلة يحتاجون إلى من يعلمهم، مساكين يحتاجون إلى من يعلمهم ويأخذ بأيديهم. وتخيل هذا العمي أباك أو عمك أو جدك أو خالك إلى آخره قريبا يحتاج إليك لتأخذ بيده، لا أن تنهره وأن تفارقه وتقول هذا فرق بيني وبينك. مفهوم ولا غير مفهوم؟ وأذكر يوما وجه إلي سؤال في إحدى القرى التي يشيع فيها التكفير، بل وكافة الأفكار التي تخطر على البال ولا تخطر على البال. جاءني سؤال كان بعد درس، قال تارك الصلاة يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ ما إن قرأت السؤال حتى وجدت الرؤوس تفل ترتفع في المسجد، المسجد مليء، فقلت أنا أسأل السائل إن كان تارك الصلاة هذا أباك هل ستغسله وتكفنه وتدعو الناس للصلاة عليه ودفنه أو سترميه للكلاب؟ فضحك المسجد كله وانتهى. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ بس احنا المسألة عندنا أحكام أحكام أحكام. طيب وبعدين ما واجبنا؟ بس ده مشرك وده كافر وده فاسق وده منافق وده وده وده. طب وأنا صلى الله عليه وسلم وبعدين الذي ينتقص الناس يزكي نفسه سواء كان يدري أو لا يدري، صحيح ولا غير صحيح؟ أي نعم. ولو أنه نظر في عيوب نفسه لانصرف عن عيوب الناس، فيصلح نفسه أولا ويذكر الناس وينصحهم ثانيا. وأنتم تعلمون يعني أولا واجب عموم المسلمين، ثم ثانيا العالم الرباني أوصافه إيه؟ أوصاف العالم الرباني إيه؟ لا يكون ربانيا إلا بثلاثة أمور: أن يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه الناس. فإذا افتقد واحدة من الثلاث فليس برباني. والله عز وجل يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال عن أبي أمامة، وكان يقال له صدي بن عجلان، وكان أحد باهلة الباهلية، وكان منزله بحمص، فالتقيت أنا وهو وقد جيء بخمسين القائل التقيت أنا وهو أبو غالب الراوي للرواية السابقة، وقد جيء بخمسين ومائة رأس من رؤوس الأزارقة. الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، أتباع نافع بن الأزرق مجموعة من الخوارج. وكان نافع بن الأزرق يعني إمامهم وسيدهم وشيخهم المنظر لهم، وهو الذي قال هو واحد من أتباعه يوم من الأيام وقد دخل المسجد الحرام فوجد عبد الله بن عباس جلس يعلم الناس التفسير، فقال له صاحبه أو هو قال لصاحبه: تعالى ننظر هذا الذي يقول في القرآن برأيه وهو لا يعلم. فجلس وصارت مناظرة، كلما سألوه عن كلمة في القرآن أتجدها في العربية استدل لهم ببيت شاعر من الشعر الجاهلي يدل على أن الكلمة عربية. كلما سألوه عن كلمة، هذه الكلمة من القرآن أتعرف أنها عربية؟ فيأتيهم ببيت أو أبيات من الشعر تبين أن الكلمة عربية وأن الكلمة عربية وأن العرب استعملوها في شعرهم. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ فكان يرى نفسه العالم النحرير الذي لا يستطيع أحد أن يجادله. من هو؟ نافع بن الأزرق، إمام من أئمة الخوارج. فالأزارقة مجموعة تنتسب إليه. يقول أبو غالب، يقول كان مع أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وقد جاء بخمسين ومائة رأس من رؤوس الأزارقة فنصبت على درج المسجد، فخرج فلما رأى الرؤوس قال: يا سبحان الله، ما يعمل الشيطان بأهل الإسلام. ثم دمعت عيناه ثم قال: كلاب النار كلاب النار. قلت: يا أبا أمامة، هؤلاء هم؟ قال: نعم. قلت: شيء تقوله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه. أبو أمامة أهوى يعني ذهب بأصبعيه إلى أذنيه، يعني سمع بأذنيه هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات بيده لما تكلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على 71 وأمتي تزيد عليها كلها في النار إلا السواد الأعظم، أو إلا السواد الأعظم. ثم ساق عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على الضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. وساق عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا، قال يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. ثم قال عن زر بن حبيش قال خطب عمر رضي الله عنه بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام فيكم، فقال واستوصوا بأصحاب خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، استوصوا بأصحاب خيرا الصحابة ثم الذين يلونهم من التابعون، ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين، ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وساق عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناحية، يأخذ الشاذة والقاصية والناحية التي تشذ عن أخواتها، والقاصية التي تبتعد، والتي والناحية التي تجتنب القطيع. وساق عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وساق عن ثابت بن خطبة الثقفي قال سمعت ابن مسعود وهو يخطب وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. في الجماعة قد تجد ما تكره، صحيح، وكثيرا، كلما زاد العدد كلما كثرت الأخطاء، صحيح ولا غير صحيح؟ ولما يبقى العدد أقل يبقى إيه؟ تقل الأخطاء. لكن مع ذلك وإنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول ابن مسعود وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، فيد الله على الجماعة. وعن عمرو بن ميمون قال قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى واريته في التراب بالشام، يعني إلى أن مات، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود، فذكر يوما عنده أو فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة، يعني بدأ الأمراء يؤخرون الصلاة في أمر شرعي، يؤخرون الصلاة، الصحابة والتابعون وتابعوهم حافظوا أن من أفضل الأعمال عند الله عز وجل الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، فالأمراء يؤخرون الصلاة ونحن مجبورون أن نصلي معهم، فماذا نفعل؟ فقال ابن مسعود صلوها الفريضة في بيوتكم، ثم ماذا؟ لا تنقطع عن المسجد لأنك ستحدث فتنة، واظهر أنك مع الجماعة فتكون صلاتك مع الأمراء أو مع الجماعة نافلة، سبحة يعني نافلة. قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد الله مسعود: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي عمرو بن ميمون: إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. لكن كلامه طبعا وإن كنت وحدك فاستمسك بالحق، وليس معنى ذلك أن تفارق الجماعة، بدليل قوله: وصلوا معهم، اجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني لا، ما قال اجتنبوهم ولا تصلوا معهم ما داموا يؤخرون الصلاة. هذا الفقه نحن بحاجة إليه. الوقت أي واحد يزعل من مجموعة يروح مفارقهم يروح يعمل له زاوية ولا يصلي في بيته، صحيح؟ هنا. وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن حذيفة قال: سمعت أبا عبد الله، يعني أباه حذيفة، يعني يقول: والله ما فارق رجل الجماعة شبرا وهو يشير وهو يشبر الصواب بشين معجمة عند فخذه إلا فارق الجماعة، يعني يشبر وهو يشبر بيده عند فخذه، يعني يعرف الناس الشبر: والله ما فارق رجل الجماعة شبرا إلا فارق الجماعة، إلا فارق الجماعة، يعني ولو كنت ترى أن المفارقة يسيرة لا تضر، فمجرد المفارقة ولو بقدر الشبر فقد فارقت الجماعة. وعن يسير بن عمرو يقول: سمعت أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا: عهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتنة فلا ندري أنلقاك بعد اليوم أم لا. فقال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة الصبر، يعني الصبر الصبر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة، يعني الشذوذ والأفكار الشاذة لا تتبعوها ولا تمشوا وراءها، ولو خيل إليك أنها الحق ما دام فيها مفارقة الجماعة. واضح؟ طيب. وعن أبي وائل عن أبي مسعود البدري قال: خرج معه أصحابه يشيعونه. ما معنى يشيعونه؟ يودعونه. لأن التشيع عندنا ليس إلا تشيع الجنائز بس، إذا جاءك ضيف وخرجت معه تودعه قيل تشيعه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية تزوره في المعتكف خرج ليقلبها. ما معنى يقلبها؟ يعني يودعها ويوصلها إلى البيت. وفي رواية يشيعها، أيضا يودعها إلى أن يوصلها إلى البيت. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا: رحمك الله، إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال: أجل، رأيت خيرا وشهدت خيرا. وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي، فاتقوا الله وعليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وساق عن حذيفة قال: عند الموت: رب أيام لو أتاني الموت لم أشك، فأما اليوم فقد خلطت أشياء لا أدري على ما أنا منها. قال: وأوصى أبا مسعود، حذيفة أوصى أبا مسعود الأنصاري فقال: عليك بما تعرف ولا تلون في أمر الله. لا تلون يعني لا تتلون في أمر الله، لا تنافق، لا تمالئ ولا تمالك، لا تتملق أحدا. قال عن عمير بن هانئ أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطبهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال معاوية هذا مالك السكسكي زعم أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهم بالشام, يعني النص السابق أخرجه البخاري ومسلم. وقال قيس قال سمعت المغيرة أي ابن شعبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون, أخرجه البخاري ومسلم. وساق عن عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وفي حديث يزيد ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم, أخرجه الشيخان. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة, أو عزيزة أي لا يزالون لا تزال عزيزة إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. ويقول معاوية بن قرة سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وساق عن جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقلنا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس, يصلحون حين يفسد الناس الصالحين طبعا هم يمكن أن يصلوا إلى أن يكونوا غرباء في المجتمع, غرباء في المجتمع. وبين الفترة والفترة إلى اليوم, اليوم اليوم واحد متصل يقول زميلي أو صديقي منذ بعد ما قال 6 أشهر قال لا 5 سنين, منذ 5 سنين وهو ملتحن وأبوه طرده من البيت بسبب اللحية, فهل يحلق ويرضي أباه ويرجع؟ فالسواد الأعظم الآن من إيه؟ من الأنصار ولا كفار؟ أنصار. فنحن علينا أن نصبر, علينا أن نصبر ونتمسك بديننا ونصلح حين يفسد الناس فنكون الإيه؟ الغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قال يا رسول الله وما الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وساق أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال ذات ليلة, تراءى الناس الهلال ما معنى تراءى؟ خرجوا ليروا الهلال. قالوا ما أحسنه ما أبينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كنتم في من دينكم في مثل القمر ليلة البدر لا يبصره منكم إلا البصير, لا يبصره يعني ينبئ الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن أهل الحق قد يكونوا قلة في يوم من الأيام أهل الحق, وليس معنى ذلك تكفير بقية المسلمين وإنما يدل على إيه؟ على أن الشر ينتشر والخير يقتصر, فمهما كان فيجب على أهل الخير أن يتمسكوا بالخير ويعضوا عليه بالنواجذ ولا يتركوه مهما كانت الأسباب. فحينئذ طبعا ليس خروجا على الناس ولا مخالفة لما هم عليه ولا لإحداث فتنة, ولا لإحداث فتنة, وإنما بالرفق واللين نعلم الناس الحق وندعوهم إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. لا لا، هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، ليس خروجا من الملة. نعم. الله أعلم، العلم عند الله. على العموم الحديث كما رأيتم رواه أكثر من صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتضعيف هل بتكذيب أحد الرواة أو بتوهينه، أو أن الضعف في السند ضعف يسير إذا اجتمعت هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة تقوى بعضها ببعض، فإن لم يصل إلى درجة الصحيح فهو في درجة الحسن، بل الذي أعتقد أنه صحيح، أنه حديث صحيح. لكن قد يلجأ بعض العلماء إلى تضعيف هذه الجزئية لأنه يتصور من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار أنها كافرة، يعني وتدخل النار خالدة مخلدة فيها، وليس في النص ما يفيد ذلك. النص أنها تدخل النار لتطهر من جرائمها الاعتقادية والعملية، ثم بعد ذلك لأنه من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار ويدخل الجنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيدخلون النار ابتداء، وليس معنى ذلك أنهم مخلدون في النار، ولا يخلد في النار إلا الكفار من كفر بالله. وقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج الذين قاتلوه وقتلوه، قتلوه طبعا بعد أن سئل وليس قبل أن قتلوه، بعد أن سئل عنهم قال هم، قيل له هم كفار، قال هم من الكفار، من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، ثم وصفهم وصفا قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا يعني. فلذلك شباب يجب أن تضع في ذهنك وفي قلبك اعتقادا تدخله في القلب وتعقد عليه عقدة بحيث لا يخرج، أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه مهما كان هذا الذنب. واضح؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه مهما كان هذا الذنب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم. أي ده؟ ما سمعت فتوى بتقول ايه؟ يعني تعرف عليه الناس، يعني الاصل ان ينظر الى اصل الاشياء، فان كان فيها تشبه بغير المسلمين فلا شك انها محرمة، تحرم اذا كان فيها تشبه بغير المسلمين. لكن اذا كان عرفا تعرف عليه المسلمون من غير أن يأخذوه عن غيرهم أو يتشبهوا بغيرهم فلا حرج. الله أعلم. لا لا لا لا، السابع أو الرابع عشر أو بعد ذلك في أي يوم؟ لا تسقط ليه؟ لا لا لا، بعد ذلك في أي يوم يتساوى بقى ليه؟ الخامس عشر مع الحادي والعشرين مع السابع والعشرين مع السادس والعشرين كل أي يوم بعد ذلك سواء، فقالوا إما في السابع أو الرابع عشر، بعد ذلك تكون في أي يوم وليس بعد ذلك أنها تسقط. نعم.